إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وصلنا إلى زواج عبد الله من آمنة وحملت آمنة وتوفي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهرين من حمل آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. توفي عبد الله في رحلة إلى الشام، سافر عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الشام في رحلة التجارة، ففي أثناء عودته توفي عبد الله بالقرب من المدينة ودفن فيها، وصارت آمنة حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي في بطنها شهران. فلما اكتمل حمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت آمنة في مكة مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الميلاد، وقال المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاده بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، وكان ذلك في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، وهو الموافق على أرجح الأقوال سنة 571 ميلادية في شهر إبريل. والأحداث التي صاحبت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأشخاص الذين صاحبوا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقف عند الأسماء التي كانت حاضرة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء المخاض إلى آمنة، وانظر إلى اسم الأم، كله أم، كانت القابلة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف الدام، القابلة التي تقوم بمساعدة آمنة على الولادة اسمها الشفاء، فكانت القابلة الشفاء والأم آمنة. فلما ولدت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الشفاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا مكحولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد السرة بتاعته جاهزة، فولد مسرورا وولد مختونا بالطاهر وولد مكحولا. فأشارت الكتب، كتب السنة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا مكحولا، وكان قابضا على أصابعه اليمنى ما عدا السبابة، وكأنه ولد صلى الله عليه وسلم مسبحا. تقول ثويبة أما لأبو لهب، لأبي لهب أما له، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن النجوم دنت من السماء وكادت تدخل الحجرة. وأضاء ميلاده صلى الله عليه وسلم كافة الأركان. فلما ذهبت ثويبة إلى أبي لهب تبشره بميلاد ابن أخيه أعتقها، قال لها أنت حرة. وبلغت ثويبة عبد المطلب بأن ابن عبد الله قد ولد، ففرح عبد المطلب فرحا شديدا لم يبلغ فرحة عبد المطلب أحد. وكانت أم أيمن بركة خادمة أبيه، كان عبد الله كان عنده أمة، هذه الأمة اسمها بركة وكان يقال لها أم أيمن. يبقى اللي كانوا في الغرفة ساعة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الأم آمنة والقابلة الشفاء، وأول من أرضعته ثويبة من الدواء، وأم أيمن بركة خادمة أبيه. انظر إلى الكوكبة التي بأسمائها كانت في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من ألقمته الرضاع كانت ثويبة، وكانت قد أرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السن قريب عدة أشهر بين النبي وبين حمزة. فكان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب أخذ للنبي في الرضاع. وولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت آمنة كأنه قد خرج مني نورا أضاء الكون كله. وكانت قد رأت في منامها أن ابنك هذا سيكون سيد الأمم وسيد الناس وسيكون له شأن وتسميه محمد. وكانت العرب لا تعرف هذا الاسم، وعلى أرجح الأقوال أن من سموا بمحمد كانوا ثلاثة أو اثنين، لأن الرهبان كانوا قد قالوا أنه قد أضل هذا الزمان نبي آخر الزمان وسيكون محمدا. فتسارعت الناس إلى أن يسموا أبنائهم محمد علّه يكون نبي هذا الزمان. أما من سموا محمدا فلم يذكر ولم يصبح لهم ذكر إلا محمد بن عبد الله. فالأب عبد لله والأم آمنة والقابلة الشفاء والتي أرضعته ثويبة والتي احتضنته أم أيمن وأخذته في حضنها وهي بركة، حتى أنها أم أيمن بركة هذه كانت تحضنه إلى أن كبر، لحتى لما النبي كبر كانت تحضنه، كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ويقول له أنت أمي وأنت آخر أهل بيتي بي. وهذا عرفان من جميل للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. ثم مر أسبوع أو أسبوعين وأتت مراضع بني سعد. وكان عادة العرب إن لما الست تولد ياخدوا منها الرضيع يرضعوه في الصحراء خارج العمران. فجاءت المراضع تتصارع، كل واحدة طبعا ولدت، فراح جاية بقى المراضع تأتي إلى أن تأخذ هذا الرضيع وتأخذ أجرة على الرضاع. فكان يسألوا الرضيع ده ابن مين علشان يعرفوا مين الأب، وبالتالي ياخدوا ايه، ياخدوا أجرة كويسة. فلما سمعوا بمحمد أنه يتيم لم تتسارع المراضع إليه، قالوا ده أبوه مش موجود فمين بقى هيدينا ومين هيكرمنا، فانصرفوا عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت حليمة بنت دؤيب السعدية كانت آتية على أتان لها كان هزيلا، كانت جاية راكبة جبل وجوزها راكب أتان حمار يعني ضعيف هزيل، فما لحقتش المراجع تيجي تسأل وتختار. فلما جت كان كل الربع كلهم كانت وزعوا، وهي طبعا جاية على البعير بتاعها وكان هزيلا فما لحقتهمش. فقالت لزوجها وكان اسمه الحارث، فقال لها يا حليمة هيا بنا نعود. قالت لا واعير بين المراه ارجع لنا ايه عشان خاطر يقول انت بعينك ضعيف وما لحقتيش حد هاخد الرضيع ده وخلاص ورزقي على الله. فاتت حليمه السعديه واسمها حليمه وكلها سعد، فكانها ترضع النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والسعد، فهي حليمه السعديه. فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخذته كان معها وليدا رضيعا اسمه عبد الله، اللي هو اخو النبي في الرضاعه، عبد الله بن الحارث اخو النبي في الرضاعه. فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به الى خارج مكه في بني سعد ترضعه، واذا بها تركب بعيرها فتعود الصحه الى البعير. اول ما اخذت النبي وركبت الجمل بتاعها وكان العافيه قد ردت الى الجمل، حتى انها قد سبقت صويع حماتها، كل اللي كانوا سبقوها اخذوا الاطفال ومشوا. هي لما اخذت النبي جرى بها البعير وسبقت الرضع الى بني سعد، فوصلت الى بني سعد قبل ان يصل الرضع الى بني سعد. فوجدت كان عندها كم شاة ضعاف ما كانوش فيهم لبن، حدش يشرب منهم حاجه. فلما عادت فاذا الشياه قد امتلأت اضراعها لبنا، فشربت واسقت عبد الله ابنها الاولاني واسقت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضع من ثديين، كان يرضع من ثدي واحد اليمين، حتى انها عرضت عليه ثدي ثدي اخر لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه قد خصص له ما يرضع. صلوات ربي وسلامه عليه. وارضعت حليمه السعديه النبي صلى الله عليه وسلم عامين كاملين. قالت ورايت من امره عجبا، حتى ان السنه قد اكدت هذا الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لم ياتي على جسده الشريف ذبابه قط، عمر جسد النبي لم تاتي اليه ذبابه واحده، فالجسد الوحيد الشريف على وجه الارض الذي لم تسقط عليه الذباب ابدا هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع الذباب فقد حرم جسد النبي على الذباب. وذكرت انه لم يتساءب ابدا صلى الله عليه وسلم، ما تداومش ولا مره، وكانه قد حكم على التثاؤب الا ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان التثاؤب من الشيطان، فقد حرم حظ الشيطان من النبي، فلم يتثاءب ولم ياتي الذباب على جسده. وصار امر حليمه السعديه امرا عجبا في بني سعد، كتر الغنم وكتر الخير، حتى ان الناس يقولوا ايه، انظروا اين ترعى حليمه باغنامها فرعوا حيث ترعى، شوفوها بترعى في انه حته وحطوا الاغنام بتاعتكم معاها، لان البركه تكون حيث يكون غنم بني، حيث يكون غنم حليمه. وكانت لحليمة بنت كبيرة، بنتين، واحدة اسمها أنيسة واحدة اسمها الشيماء، هي حذافة لقبها الشيماء. فكانت الشيماء تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم في غياب الأم وتأخذه في حضنها، وقد عرف لها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لها الجميع، فهي أخت النبي في الرضاع، هي وأنيسة وعبد الله بن الحارث. فلما انقضى العامان ذهبت حليمة إلى آمنة، وكانت كل ثلاث شهور بتاخد تروح توري الأم وترجع بيه تاني، وكأن النبي قد حرم الأم، حرم الأب يولد يتيما ويحرم الأم فيربى بعيدا عن أمه، وكأن اليتم مع النبي له حال، وترجع بيه بعد سنتين وتستأذن حليمة أمه آمنة في أن يبقى معها، لأن وجهه لا يأتي إلا بخير، وما عرفنا الرزق إلا في وجوده، صلوات ربي وسلامه عليه. وقعد يفسر مع حليمة عامان، واستأذنت الأم وعادت وجلس معها عامان، قعد معها كمان سنتين. عندما بلغ النبي الرابعة أتى الحارث وشيماء إلى حليمة يقولون حادثة شق الصدر. رأى الحارث والشيماء أن رجلان عليهما ثياب بيض، قد طرح أخوهم القرشي، أخذ النبي ونيموه في الأرض في طست وشق صدره وغسل قلبه وأخرج منه شيئا وألقياه، ثم عاد ومسح على صدره وعاد صدره كما كان. فلما بلغوا الأم والأب الحارث وحليمة، فقال الحارث لزوجته: كأن الشيطان قد أتى إليه، فلنذهب به إلى أمه قبل أن يقول قد حدث له شيء، نرجعوا به لأمه عشان لو حصلت حاجة يبقى احنا كده نرجعوه. ففي سن الرابعة رجعوا به لأمه، لا خد ابنك، طب انت كنت لسه من سنتين وكل ما تيجي تورهولي، لا خليه عندي. لازالت آمنة بحليمة لها ايه الخبر لحد ما كان حصل. فقالت لها آمنة: ان ابني هذا لا يمسه الشيطان، وانه محفوظ من السماء، وان له شأنا عظيما، وانه مبارك. فلما قالت لها ذلك راحت واخدها حليمة ورجعت بيه. فمكث عند حليمة سنة وعاد وعمره 5 سنين وكم شهر، فعاد إلى أمه، فمكث معها أشهر لحد لما أتم السادسة. طبعا الأم آمنة زوجة لرجل ما اتجوزوش غير شهرين، آمنة اتجوزت عبد الله أبو النبي شهرين بس، فتى فتيان مكة تم فداؤه بمئة بعير وزينة الشباب وابن سيد قريش، تتجوزه شهرين ويموت، فيصعب عليها وهي لسه عروسة عندها 25 سنة، دلوقتي بلغ عمرها 30 سنة، تعبانة من غير زوج وابنها صغير يتيم. فقالت: أروح أزور زوجي وقبر زوجي وعرف ابن اليتيم ده على قبر أبيه. فراحت أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى المدينة، ومكث في المدينة شهر أو شهرين. الأم كل يوم تروح تزور الأب، والابن معاها لا يرى إلا أمه تبكي على قبر أبيه. ابن عنده 5 سنين 6 سنين 6 سنين والأم بتبكي والبكاء شديد، والأمر جلل على نفس السلام طفل 6 سنين، الأم في شدة الحزن على الأب الذي تركها وهي في رعاية الشباب، والابن مفيش حد بيكفله. قضى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه شهران من الحزن والبكاء، فأرادت أن تعود. فلما أرادت أن تعود مرضت بعد أن خرجت من مكة بحوالي 30 كيلو كده في منطقة اسمها الأبواء، وجلس الغلام الصغير ذو 6 سنوات بجوار الأم المريضة يبكي على أمه أم يبكي على أبيه. وتموت الأم، ويصبح زين الخلق يتيم الأب والأم، ويبكي على قبر أمه. ولا يدري أيبكي على أمه أم يبكي على أبيه. وتحتضنه أم أيمن وتذهب به إلى جده وتعود به إلى مكة. ويلقاه جده ويكرمه ويحبه حبا لا أحد يحب محمدا كما أحبه عبد المطلب، حتى أن عبد المطلب كان له مجلس بجوار الكعبة وكان كبير السادات سادات قريش، وكان لا يقترب من مجلس عبد المطلب إلا رسول الله. فلما يمدعوه ويجلسوا في حضنه وعلى فخذه، وصار محمد صلى الله عليه وسلم في كنف جده عمان، ويمرض عبد المطلب ويموت الجد، ويصبح سند النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وأبيه وجده يتيما. حتى أن في جنازة عبد المطلب كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، مشى في جنازة جده حاملا يحمل معه جثمان جده حتى وضع في قبره وولي التراب، والنبي لم يفارق الدمع خديه ولا يزال اليدم موصولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ان ترى عجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وكأن الكلام قد خرج من قلبه لا من لسانه: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لأنه ذاق اليد وعرفه قبل أن يعرفه أحد. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وكأن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سواء بسواء. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم طفولته. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. يقول أحد من الصحابة أو أحد أبناء أبو لهب أنه رآه في المنام بعد قد أن مات، فقال: ماذا فعل ربك بك؟ قال: لقد لقيت من العذاب ما لقيت، إلا أنه يخفف عني في يوم الاثنين من عذاب جهنم. فسألت: لما يخفف عني العذاب؟ فقيل له: لأنك أعتقت ثويبة يوم أن بشرتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن بركة عتقه ثويبة قد خففت عنه من عذاب جهنم. ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسان بن ثابت: كنت بالمدينة وكان اليهود يرتقبون مولد النبي، فقال في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم: صعد أحد اليهود على جبال المدينة وقال: يا معشر يهود، لقد نزل إلى السماء اليوم نجم أحمد وأظل السماء نجمه. فكأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نزل معه النور إلى الأرض، وهبطت معه الرحمة، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ويقول مايكل هارت الكاتب اليهودي الأمريكي، يقول: ما رأيت أحدا من البشر أعظم قدرا من محمد بن عبد الله، نسبا ومكانة وطهرا. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ابن زواج لا من سفاح إلى من لدن آدم. وكأن الذرية التي أتى منها النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم لم يأت نسبه إلا من زواج لا من سفاح، فهو سيد ولد آدم بين خيرين، بين المكانة النفسية والجسدية. فصلوات ربي وسلامه عليه هو سيد العالمين والأولين والآخرين، ورحمة رب العالمين إلى العالمين. لا بد أن يعرف المسلم قدر هذا النبي الكريم الرحيم المعصوم. فلم تذكر الكتب أن أحدا له العصمة كما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ليس كأحد، فهو اختيار رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد أن مات جده انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أوصى عبد المطلب إلى أبي طالب بأن يكفل النبي، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. وذلك ما سوف نلتقي معه إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية وفي الأجل تأخيرا. وإن شاء الله سوف ننبه في الجمعة القادمة إن شاء الله عن الهجرة وعن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي هذه الساعة الطيبة أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا. اللهم اقض الدين عن كل مدين يا رب العالمين، وافرج الهم عن كل مهموم يا ارحم الراحمين. اللهم نفذ الكرب عن كل مكروب يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الحلال وان تبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا البلاء والغلاء، وان تنشر رحمتك على البلاد والعباد. اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واصلح لنا احوالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا احوالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا احوالنا يا رب العالمين، احفظ ابناءنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا من كل سوء يا رب العالمين. انزل السكينه على بيوتنا، انزل السكينه والطمانينه على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى بلادنا. اجعل بلدنا مصر بلدا امنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. برحمتك يا رب العالمين اشملنا بعفوك ورضاك، من اطاعك ومن عصاك. اشملنا بعفوك ورضاك، من اطاعك ومن عصاك. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.